إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من هاهنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها أصبح موردا عالبان لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى ساعة كاملة على الهواء مباشرة نناقش فيها قضية، ومعنا ضيف كريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. أيها الإخوة، يمكنكم أن تشاركونا هذا اللقاء باتصالاتكم على التليفون المعروف 25775104. التليفون مرة أخرى 25775104. ما الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. أخوة الإيمان، الحج شعيرة العمر الواحدة، هي عبادة خاصة، من حج ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هكذا علمنا أو أخبرنا رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحج مبرور، ليس له ثواب إلا الجنة، لكن بعض الناس يذهب إلى الأراضي المقدسة وفي ذهنه بعض الأشياء ربما لم يسأل عنها عالم أو لم يحضر درسا، لكنه يقع فيها إما عمدا والعياذ بالله، وإما عن جهل بهذه المعلومات التي ترتبط حول الحج. دكتور، الكسر في الحج لا يكبر بسهولة، بعض الناس يذهب إلى الحج وفي ذهنه أخطاء. نحن نريد من خلال هذه الساعة أن نذهب ونطير بالحج إلى الأراضي المقدسة محملا مثلا بالذنوب، راجعا بإذن الله تعالى خاليا صافيا من أي شوائب. نتحدث عن هذه الشوائب أولا. بداية، ما قيمة فريضة الحج من بين فرائض الإسلام أولا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإني أنتهز هذه الفرصة لأهنئ الأمة الإسلامية وبلدنا الحبيب مصر بقرب حلول أيام الحج وبدء مناسكه العظمى، وقد بدأت بسفر بواكير الرحلات بوسائلها المختلفة إلى الأراضي المقدسة تمهيدا للدخول في مناسك الحج، كتبه الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، وفق من عليه به في أن يتمه على خير وجه لينال الثواب العظيم. الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، يتميز بأنه شعيرة تجب في العمر مرة واحدة، ف فليس كالصلاة ولا كالزكاة ولا كالصوم، فإنه فهذه عبادات متكررة. كما تتميز عبادة الحج بأنها عبادة تجمع بين العبادات الروحانية والعبادات البدنية، فهي عبادة روحانية لأن فيها مناسك يتقرب فيها العبد ويمتسل إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما يوجد في غيرها من العبادات، فالإنسان فيها ينفذ كعبد يدين بالعبودية لربه بأن يفعل ما يؤمر به، فيطوف ويسعى ويقف أمام الحجر الأسود ويقوم بالوقوف بعرفة ثم يفيض إلى المزدلفة، كل هذه ما هي إلا مناسك يؤديها أولا بمقتضى الأمر الرباني افعل بما تؤمر، فهو يؤمر فيفعل، ثم بعد ذلك يبحث عن العلة أو الحكمة، فهذا أمر آخر مكمل للاعتقاد يمن الله به على العباد ويعرفهم أسباب التزامهم بهذا الأمر. فالجمع بين الجانب الروحي ثم الجانب البدني، الجانب البدني أنها عبادة الفعل والقول، فالإنسان فيها يفعل بجوارحه الكثير من الأشياء على عكس العبادات الأخرى، فهو يتحرك، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جهاد ليس فيه آلة القتال، يعني شبهه بالجهاد الذي يقوم فيه الإنسان بالدفاع عن حصن الإسلام وسموه ورفعته، فجعله مثله إلا أنه ليس فيه قوسا ولا سيفا، وإنما هو جهاد للنفس للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته، كما أنه يرى فيه صورة مصغرة وكما يقولون مشروعا تدريبيا أو ورشة عمل مصغرة ليوم الحشر، فالناس جميعا يرتدون زيا يشبه الأكفان وقد لبسوه على أجسادهم مباشرة وكأنهم ذاهبون إلى القبر، فيقفون في هذا التجمع الصغير الكبير الآن الذي يصل إلى الملايين ويقترب في بعض السنوات من 4 ملايين في مناطق المناسك، فكأنهم يشاهدون يوم الحشر بصورة مصغرة لهؤلاء الذين كتب الله لهم ومن عليهم بهذه العبادة، وهي عبادة مكلفة لأنها لا تجب إلا على المستطيع، فالإسلام قد رحم العباد ففرض عليهم أداء هذه الفريضة بشروط معينة، لابد أن يكون المسلم الحاج بالغا عاقلا يعني أهلا لهذا، فليست واجبة على الصبي ولا واجبة على المجنون، ثم الاستطاعة الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة والتي تعني في زماننا مؤنة النفقة لمن يتركهم من أهله وأولاده ومؤنة الحج، ثم الوسيلة الآمنة التي توصله إلى هذه المناسك وإلى هذه الأماكن التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. دكتور أشكرك على هذا الاستهلال الرائع، وكان في خطتي أن نبدأ أولا نفرش للموضوع بذكر أركان الحج وسننه، لكن أنا أتركها عندما نتكلم عن أخطاء ربما تقول ولا تحب نقولها سريعا في عجالة، لا لا لا لا يعني علشان نطلع أخطاء الحج نبين أن نبين الأصل إيه. تفضل في عجالة دكتور. تمام. هو طبعا كما تعلم حضرتك وده لابد أن يكون واضحا لدى السادة المستمعين أن الحج كعبادة له أركان، والركن معلوم بأنه ما لابد للشيء منه ولا يقوم الشيء إلا به، يعني إذا تخلف الركن بطل الشيء، فللحج أركان، منها الإحرام ومنها الطواف ومنها السعي ومنها الوقوف بعرفة، هذه أركان إذا خلى الحج من ركن منها بطل الحج ولا يجزئ، ولا بد من أن يعيد الإنسان فريضة الحج مرة ثانية إذا سقط ركن من هذه الأركان. يعني ولا يجزئ، لا من يراه في القرآن، يعني لا تبرأ ذمة الإنسان، يعني أنت مديون بمبلغ من المال، متى تبرأ ذمتك إذا سددته؟ لو أنت ما سددتوش هل يجزئك هذا السداد؟ أنت ما سددتش أصلا. فأنا ذهبت إلى العبادة واختل فيها ركن فلا تبرأ ذمتي أمام الله، فلازلت مدينا بالحج، فلا تجزئ أي لا أبرئ الذمة ولا تغني، يعني ولا تغني. نعم. هذه هي الأركان. بعد الأركان بتيجي حاجة اسمها واجبات الحج، وأقول أن الأركان لا تكبر، ما ينفعش مثلا ان انا موقفش عرفة واذبح ولو ذبحت 5 جمال اللي هي الاحرام والطواف والسعي وعرفة. نعم. هذه اركان لا يمكن حتى لو قدمت مال الدنيا لا يجوز. لا يجوز. لا يحل شيء مكان الركن. ممتاز. اما الواجبات فتأتي في فتأتي في المرحلة الثانية، وهي امور لا تصل الى مرحلة الركن او الى درجة الركن، فهي امور مطلوبة وهي امور ضرورية لاتمام شكل الحج العام، لكن بتخلفها لا يبطل الحج، ويجوز ان اتمم الاجزاء نتيجة هذا النقص الذي ذكرته او هذا الكسر بدم. الواجبات منها أشياء كثيرة وعلى خلاف بين الفقهاء. فمثلا من الواجبات المطلوبة أن احنا المبيت بمنى في خلال 3 أيام الرمية التي تأتي بعد التحلل من الإحرام والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. ومن الواجبات أيضا المطلوب الإنسان، قال البعض أن طواف الوداع واجب والبعض قال أنه سنة. فهناك أمور من الأمور التي تسمى واجبات الأحوال، هي ليست بدرجة الركن. ثم هناك السنن، وهي الأمور المكملة والمزينة التي نقتدي فيها بنبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لنا خذوا عني مناسككم فكما يفعل لابد أن نفعل. فإذا ما خالفنا وفعلنا أمرا ليس مثلما هو مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنكون قد قصرنا في الاقتضاء بسنة النبي. فهل الإخلال في سنة من سنن الحج يوجب شيئا؟ يجعل الأمر أنك خالفت فيه النبي فلم يزد ثوابك، لأن السنة معناها مزيد الثواب ورصيد المحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الواجبات مقدمة على السنة، ولذلك الواجبات عليها دم. نعم، لأنها مرحلة متوسطة بين الركن وبين السنة. طيب، إذن هذا من هنا يتضح لنا إذا تحدثنا عن مخالفة أي درجة من درجات المخالفة تكون. هل هي مخالفة في ركن أم مخالفة في واجب؟ لعل هذا هيكون ضابط لنا أثناء الحديث عن استخراج الأخطاء الشائعة. نعم. هل هي من الركن؟ هل هي من الواجبات؟ ولعل السادة المستمعون يعرفون ذلك. نعم. هل هذا الخطأ الذي سيذكره هل هو من الركن؟ هل هو من الواجبات؟ هل هو من السنة؟ نعم. كل درجة تحتاج إلى درجة نعم. تقاضية. نعم. تعال معي مثلا نبدأ بالخلل الذي يتحصل في الأركان. مثلا نبدأ بالإحرام باعتباره ركن الحج الأول. الإحرام كما تعلم هو النية، ومعناها أنني سأمتنع بعد نيتي للحج عن كل محرم نهيت عنه خلال الحج، فأتوقف عن جميع محظورات الحج لأكون محرما. سمي إحراما لهذا الغرض. طيب، والبعض أنني ألبس زيا معينا فهي ملابس الإحرام، فهي كلها مترادفات تؤدي إلى المعنى. لكن في الإحرام معناه القصد والنية للتقدم لفريضة الحج لله سبحانه وتعالى أو للعمرة. فأقول نويت الإحرام بالحج أو نويت الإحرام بالعمرة، ثم بعد ذلك أنوي الحج عند الصعود إلى عرفات وغير ذلك. ما هي المخالفات التي تحدث في هذا الركن؟ أولا هذا الركن أساسي، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. جميع العبادات مفتاح الدخول في العبادات والمعاملات. يعني حتى في المعاملات لا يجوز العمل صحيحا إلا بنية. أنت تنوي إيجار ولا بيع، أنت تنوي حج أم عمرة، فهو مفتاح الوصول وهو علامة الرضا. والنية محلها القلب، حتى برضو لا يختلط على الناس ان الواحد اذا ما قالش بلسانه نويت الاحرام بحج وانما قال بقلبه، او دلت القرائن على انه قد نوى بانه قد ارتدى فعلا ملابس الاحرام عند المكان المخصص لذلك ونوى بقلبه ولم يتحدث ولم يلبي في اللحظة وانما لبى بعد ذلك، فنيته صحيح، لان النية لا يشترط ان تكون باللفظ وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، علامة عليه. انما هو وسيلة. لكن المهم في هذا الموضوع دكتور ان الاحرام ليس فقط هو معناه لبس هذا اللبس الازار والنية. النية هذا اللبس علامة، أو قرينة تساعد على ذلك. طيب، الإحرام له نوعين حسب الارتباط، بيرتبط بالزمن وبيرتبط بالمكان. عشان يكون الإحرام صحيح لابد أن يرتبط بالزمن ويرتبط بالمكان. فالارتباط بالزمن يسمى الميقات الزماني للحج. الميقات الزماني للحج، ما هي الأيام التي يجوز للإنسان أن ينوي فيها الحج؟ طبعا العمرة مفتوحة طول العام، إنما الحج باعتباره الركن، ركن الإسلام الأعظم، له ميقات زمني لا أستطيع أن أنوي الحج في غيره. إيه هو دكتور؟ الميقات الزمني يبدأ من شهر شوال وشهر القادة والعشر من ذي الحجة. أيام الحج دي أيام الحج. فأنا لو جيت ذهبت إلى المملكة العربية السعودية للأراضي المقدسة في شهر شوال وأحرمت بالحج وكنت بالعمرة ثم تحللت انتظارا لعرفة لأصعد لنية القيام بالحج، فنيتي وإحرامي صحيح لأنه تم في زمن الحج. طيب، هل يجوز إذا أحرمت في غير هذه الأزمنة وذهبت إلى الأراضي المقدسة وكنت بعمرة وقلت أنني جئت لأنه الحج، لا يجوز لأن الميقات ليس ميقاتا زمنيا مرتبطا بالحج؟ طيب، هنيجي نشوف بقى الميقات المكاني. ده الزماني. الميقات المكاني هو لكل أهل بلد وناحية ميقات مكاني يجب أن يحرمون من عنده أو بمحاذاته أنهم ما جاءوا إلى هذه المنطقة إلا بنية الحج. جميل. وهذا ينطبق في الغالب على نوعين من الناس: نوع قادم من خارج الأراضي المقدسة ونوع يعيش داخل الأراضي المقدسة أو مقيم. فالجايين في الغالب اللي احنا يعني مشغولين بأمرهم من أهل مصر من أهل مصر بالذات. احنا عندنا ميقات لأهل مصر للمسافرين إلى قضاء الحج، منطقة تسمى منطقة رابغ. هذه المنطقة يجب أن ينوي المصريون الذين يذهبون لقضاء هذه الرحلة المقدسة وأدائها من هذا المكان. طبعا الدنيا تغيرت لأن الناس زمان كانوا بيروحهم للمنطقة دي على رجليهم فبيعبروا ويعدوا عليها فيقفوا عندها ويقومون بمناسك الإحرام اللي هي سنة الغسل للإحرام، وهي سنة كما نعلم. ثم بعد ذلك يرتبون ملابس الإحرام ويلبون فيكونون بذلك قد أحرموا. الدنيا اتغيرت، النهار أصبح في طائرات وفي سفن وفي رحلات برية لا تمر على هذه المنطقة وإنما تكون بمحاذاتها. يعني نشوف كده يعني من بعيد. فدلوقتي للإنسان بقى المتجه إلى الأراضي المقدسة هيكون عنده فرصتين: إما إنه يسافر بدري قوي كما يحدث في الرحلات البرية والرحلات البحرية فبيذهبوا الأول للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إذن سيادتك دكتور، يعني عندما نكون فوق مستوى رابغ في الطائرة هناك بقى من ينادي في الطائرة هناك برامج. إذن نحن متجهون لما يكون المضيف أو الكابتن الطائرة اللي هو السادة: أنتم الآن فوق منطقة رابغ. فعلى الحجاج أو الذين ينوون العمرة أو ينوون الحج الحج بالذات فعليهم أن ينووا الإحرام. إذن نحن مع الخيار الأول، وهو أن المتجه إلى الأراضي المقدسة سيتجه إلى جدة ومنها إلى مكة. ممتاز. لن يبدأ بالمدينة. هنا يلبس ملابس الإحرام مخيرا بين أوضاع كالآتي: إما أن يلبسها في بيته قبل أن ينزل، دي مهمة جدا، يتهيأ في بيته يستحمى بهدوء اللي هو سنة الإحرام، يتطيب، ودي حتة برضو الناس برضو فيها دخلنا بقى في الأخطاء والظنون الخاطئة. بعض الناس يعتقد أننا بدل ما أنا هلبس لبس الإحرام ينبغي ألا أضع على جسدي أي نوع من الأطعمة ولا أتطيب. لا، ليس بلبس الإحرام وحده يبدأ الإحرام. الإحرام كما قلت أنا لسه ما نويتش أغرق جسمي من المسك والطيب الذي أحب، زوجتي تطيب لي ملابس الإحرام، أنا لسه محرم، أنا ارتكبت أي محظور، وأنا محرم عشان أبقى عندي محظورات إحرام، يبقى إذن هذا جائز قبل أن أتوجه إلى هذا المكان. في منزلي اغتسلت، تطيبت، استعملت المسك على ثياب الإحرام، ثم ارتديتها ونزلت قاصدا المطار وركبت الطيارة. أنا لحد الوقت ما أحرمتش. هيبدأ إمتى الإحرام؟ قائد الطائرة بيقول قبلها بفترة: يا جماعة تيقظوا، إحنا بيننا وبين الموازاة لموقع الميقات المكاني للقادمين من مصر نص ساعة، بعد شوية ربع ساعة، بعد شوية 10 دقايق. نحن الآن فوق المكان المخصص للإحرام. يبقى في الحالة دهية كلنا نقول لبيك اللهم لبيك اللهم لا شريك لك لبيك وننطق بالتلبية وننوي مناسك العمرة أولا، ثم إن شاء الله سنتبعها بنية الحج قبل الوقوف بعرفة. طيب، في واحد مرضاش مش عايز يخرج من بيته والناس يشوفه ولابس لبس الإحرام، وبعض الناس عندها نوع من عدم الجرأة على ذلك، فنقول له: طيب في المطار البس لبس الإحرام في المطار. طب ما انتش محرم برضه. برضه ما انتش محرم. طيب برضه ما البس في المطار وعايز يطلع لابس القميص والبنطلون بتاعه والجلابيه. قبل ما الراجل بيقول لك قائد الطائرة فاضل لك نص ساعة وربع ساعة، روح بقى حمام الطائرة والبس لبس الإحرام. يبقى شوف انت معاك الخيارات دي كلها. لبست لبس الإحرام انت غير محرم حتى يقول لك قائد الطائرة انك فوق الميقات المكاني. ما دام قد قال لك ذلك يبقى انت خلاص ولبيت دخلت في الإحرام. لا تقطع شعرا، لا تضع عطرا، لا تستخدم اي، لا تقصص اصفرا، لا تقطع اي، خلاص انت دخلت. افرض بقى صاحبنا كان نايم في الطيارة او في الباخرة اثناء ان قال قائد الطائرة او قائد الباخرة: يا جماعة احنا فوق الميقات المكاني. الناس اللي صحية استعجلهم وعملوا لبهم ودول 5-6 نايمين بعمق نتيجة الارهاق مصحوش. بعد ما نصحهم: الله، هو احنا فتنا موقع الاحرام، بقالنا 10 دقايق، ده بقالنا ربع ساعة. الله، طب نعمل ايه دلوقتي؟ يبقى حجنا مش نافع. هم فاكرين هذا. طب ليه ما صحتناش؟ والله انشغلنا وكذا وكذا. يبقى هنا ما حكم من فاته مكان الإحرام المكاني أو ميقات الإحرام المكاني فأحرم بعده؟ جمهور الفقهاء حجه صحيح وإحرامه من المكان الذي أفاق منه صحيح. هل يجوز أن يعود إلى الموقع؟ يعود إزاي وراكب طائرة أو سفينة؟ الكلام اللي جه في كتب الفقه القديم لو كان مشى على رجليه كان الدهب ممكن يرجع بقى لما يرجع تاني. ومش كلهم قالوا هذا. على الارض وسيارات يرجع قال ما يرجعش والبعض قال يرجع، لكن الراي الراجح ان احرامه صحيح ولا يرجع. ولكن البعض ذهب لانه ما دام قد فاته موضع الاحرام المكاني فعليه دم يجبر ذلك مع الدم الذي سيذبح. هذا رأي يعني ولا ايه؟ ايوه موجود لانه فاته موضع الاحرام او الميقات المكاني. وهناك من غير وهناك رأي اخر قال بانه لا يجب عليه شيء وان احرامه صحيح لان العبرة بالنية وقد نوى والقرائن موجودة وقصده مبينش من خروج من منزله فلا يوجد كسر كبير يستلزم الاخلال بركن الاحرام. يبقى ده اول خطأ معانا وهو عدم الاحرام من موضع الميقات. عدم الاحرام من موضع الميقات. البعض يقول برضو لو انا ما اغتسلتش للإحرام يبقى الإحرام بتاعي ناقص. نقول له يا سيدي غسل الإحرام سنة وزيه زي الغسل من يوم الجمعة. هل كل الناس بتغتسل يوم الجمعة؟ لا. طيب هل هو سنة؟ نعم. هل هو واجب؟ لا. إذا لو أنت ما اغتسلتش للإحرام يكفيك الوضوء. لو أنت توضيت ولبست ملابس الإحرام فصحيح ذلك ولا حرج عليه ولم ترتكب خطأ. نلتقط يا دكتور في هذا المشهد ركعتي الإحرام. ما فيش حاجة اسمها ركعتي الإحرام ولا يعني دايما يقول لك ركعتين الإحرام بدخولك هاتين الركعتين تكون قد أحرمت وهذا خطأ تقريبا ولا نعم. شوف يا سيدي هو طبعا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل فعل خطير يتقرب الله سبحانه وتعالى يقرب العبد إلى ربه وليس أدق من التقرب إلى الله بالصلاة. فهناك ركعتين سنة للشروع في الإحرام. إذا أداهما الإنسان حصل على الثواب وقرن الحج ونية الإحرام بالصلاة بركعتين سنة. فإذا لم يفعل فلا أثر على صحة يعني هو ما مش اسمهم ركعتين إحرام زي ما الكل بيقول في الشارع يعني نعم ركعتين نعم إحرام يا عم نعم بقى يلا نصلي ركعتين نعم إحرام نعم خصوصا إخواننا في بعض الريف يعني وبعض البسطاء بيخفلوا يلا عم نقوم يلا نصلي ركعتين الإحرام وهو يمشي وراه ويزغرطه ويعمله حاجات خلاص هو بقى بعد ما عمل الركعتين السنة دخل في الإحرام. خطأ شائع خطأ شائع وهو من نوع البركة فمن هم ركعتين ركعتين نعم وربما يلتبس عليهم ذلك بركعتين الطواف إن الواحد لما بيخلص طواف بيصلي ركعتين ركعتين في الحجر على أساس إتمام القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني لا نريد أن نغفل المستمعين نشوف رأيهم إيه في هذا الموضوع. لا حد لا عنده خطأ عنده حاجة هتدخل يا تامر أي تلفون. نعم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته أستاذنا. اتفضل أهلا وسهلا. طيبين يا أستاذنا. أنت طيب أستاذ اتفضل أنت على الهواء اتفضل اتفضل يا أستاذ. بعدك مهندس محمود أبو العلم من لو المنيا فني. أهلا وسهلا مهندس. أنا كنت حضرتك رسلت الإذاعة على الموقع الإلكتروني على الصفحة الرسمية وكنت عايز اقابل حتى اسال حتى على اساس ان كتر من البرنامج دوت الله يكرمك وادوني الرقم ده حضرتك يعني اتفضل اتفضل انا صديق معاكم يعني بخش يعني في الخير يعني الله يكرمك. عند حضرتك اسئله من هذا النوع من اخطاء الحجاج في الحج وحاجه من هذا الموضوع؟ ايوه حضرتك ايوه مش هتكلم عن اخطاء الحج النهارده. ايوه ان هو الرياء والكتاب عن على الحيطان الحج فلان وصا حاجة سنة كام والكلام ده كله. لقطة كويس لقطة كويس شكرا شكرا جزيلا. لقطة جميلة الرياء والنفاق طبعا هي كانت عادات في الريف زمان وبتاعه يكتبوا على السلم ومدخل العمارات وحج مبرور يعني هي ايه رأي حضرتك في هذا الجو ده يعني هي شيء من البدع يعني عايزين نقول ايه ان دي افعال بتختلف من بيئة الى بيئة ومن مكان الى مكان. في بلاد ما بتعملش كده وفي بلاد بتعمل كده فهي من البدع والتي يستحسنها الناس لانها مرتبطة بعمل. البعض من الناس ينظروا لعبادة الحج لانها عبادة ضخمة جدا تكلف صاحبها كثير من الاموال فازاي يحج والناس ما تعرفش. ودي برضو حتة زي ما بيقول المستمع الكريم فيها شيء من شبهة الرياء يعني انا صارف يا جماعة كان زمان بصرف 4000 جنيه دول بتتهد النهارده بصرف في رحلة الحج 50000 جنيه فعايز اعرف الناس ان انا قمت بعمل عظيم تقربا الى الله واعرفوا يا جماعة ان انا بقيت حج. طبعا اذا كان قصده كذلك فقصده مردود عليه لان هو انت في حد بيقول لحد يا مصلي ولا يا صائم ولا زيها بالظبط لا بس يعني ما هي الصفه يصلي كل خمس اوقات في المره ما هي الصفه يعني عايز اقول ايه اذا كان بيعملها بقصد بس الابتهاج والفرح بعوده المسافر او الغائب ولم الناس على طعام ويذكر لهم ما استفادوا من الرحلة ويحكي لهم الذكريات التي قضاها أمام قبر الرسول وفي الحرم وفي عرفة وغير ذلك، فيشوق الناس إلى هذه العبادة. والله لا مانع، بس كانت زمان كانت هالة يا دكتور. عشان يقعد مع الناس ويقول والله صرفت كذا واديت للراجل بتاع الكرسي 200 ريال والراجل بتاع كذا، فيبقى فيها نوع من التفضل الزائد الذي لا يخلو من عبث. فاحنا بنقول برضو ان احنا نقل ونوفر هذا المال للإنفاق في صدقة او إنفاق على يتيم او فقير، وأبعد أن تكون إخلاصا لله. أو أبعد أن تكون إخلاصا لله. طيب معنا تليفون تامر، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، أهلا بك. مع سيادتك مجدي عيسى من اللجنة الدينية بمجلس الشعب. تفضل أستاذ مجدي، احنا عايزين حضرتك صور سريعة لأن الوقت طيب يعني سريع جدا. تفضل. طيب حاضر، أنا بس أرصد بعض السلبيات التي تقع في مجلس الحج. من السلبيات قبل الحج اللي هي أكل الحرام، الإمام ابن رجب الحنبلي يقول كثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والعمرة ولا يهون عليه التنزه عن كسب الحرام والشبهات وسداد ما عليه من الديون وقضاء ما عليه من الحقوق، وهذا أولى من التنفل. الأمر الثاني تحول الحج إلى عادة وليس عبادة، وهذا يدل على قلة التعظيم للشعيرة وأنه إنما يتقاضى العادة وليس العبادة كما قال الإمام ابن القيم، يعني هو في نفسه. والمسألة الثالث الجهل بأداء مناسك الحج، لذلك في اللجنة الدينية كان في اقتراح لدينا في المجلس أن يتم عمل مخيمات للحجاج أو يلحقهم في نوادي لمدة أسبوع لتدريبهم عمليا على مناسك الحج. الاشتغال الزائد بالتجارة، الترفه والتنعم في الحج رغم أن الحج جهاد ومشقة، عدم التواصي بالصبر والمرحمة أثناء تأدية المناسك مما يؤدي إلى وفاة وإصابة أعداد غير قليلة من الحجاج تدوسهم الأقدام وخاصة عند رمي الجمرات. الطابع غلبة الطابع القطري على الحجاج في الإقامة والتنقلات وسائر أعمال الحج، التعصب للبلاد يعني. نعم، الطابع القطري في التحركات والتنقلات رغم أن الحج رمز لوحدة المسلمين. كذلك مسألة التسول في موسم الحج وافتراش الطرق وأسفل الكباري والأنفاق وقضاء الحاجات فيها مما يؤدي إلى التضييق على الحجاج وتأثير أداء المناسك وتلويث البيئة في الأماكن المقدسة. بقي سؤال للدكتور عوضين وهو مسألة الحج على نفقة الدولة. هناك فتوى يا أستاذنا من الشيخ طنطاوي رحمه الله يقول بعدم جواز الحج على نفقة الدولة المدينة، ونفس الفتوى من الدكتور حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الأزهر والشيخ كشك أيضا. فالآن مسألة الحج الموظفين التي تتم من صناديق الموجودة في جهات العمل تدفع لهم مبلغ مثلا 5000 جنيه يحجون، والدولة معروف أنها مدينة للداخل ومدينة للخارج، أشكرك. هل هذا جائز شرعا؟ نعم، أشكرك يا أستاذ مجدي. طبعا دكتور هو تكلم عن أشياء أعتقد أنها لا أخلاقيات، يعني كسب الحرام الحج عادة وليس عبادة، الاشتغال الزائد بالتجارة، عدم التراحم بين الناس، التزاحم والذي منه، الطابع القطري، التسول، الحج على نفقة الدولة. الأخيرة دي بالذات دعنا فيها سنرجعها يعني في موضوع آخر ولتكن في برنامج الفتاوى. هل يجوز الحج على نفقة الدولة؟ لا يجوز عشان الوقت بس حضرتك. هو أول الحقيقة متفق مع الأستاذ بشدة في كل ما ذكر أستاذ مجدي عيسى، أستاذ مجدي، وهي أمور مرتبطة بالحج ومرتبطة بالعمرة، ويزيد أصلا أثرها في عبادة النافلة أو التطوع في الحج والعمرة. ممتاز. لأن الحقيقة واضح جدا قبل السفر الناس بتتحايل بطريقة غير عادية على الوصول إلى الاستطاعة في الحج، ولو بالقرض، ويزيد لك الحج بالتقساط والحج بكذا، أو يبيع أملاك أو أصول أملاك، أو لا يكمل بيته الذي يحتاج أولاده للسكنة فيه، أو يبيع بعض البهائم ويبيع بعض الأرانب. ابن قدامة في المغني قال لو عنده بيت بيكمله سكنة أولاده لا يجب عليه الحج ويخرج عن الاستطاعة، فما بالنا في أمور أخرى أكثر أهمية، وده في حج الفريضة. الأمر برضه اللي قاله بتاع حج الطرف اللي بيسافر النهاردة بيسموه الحج السريع، اللي بينزل جدة يوم 8 بالليل ويطلع الصبح على عرفة، الصبح على عرفة ويرجع على عرفة ساعات على تالت يوم الحج يكون في بلده. دي الحقيقة برضه فيها أمر من نوع من التمييز. الأمر برضه التعصب القبلي، وأنا لاحظته بنفسي في يعني أدائي لمناسك الحج والعمرة، لما تلاقي الجماعة بتوع شمال إفريقيا بيتعصبوا لبعض، حتى إن بعضهم بيحجز أماكن الصلاة بسجاد للمغاربة وده للتوانسة وده للكذا وده الكذا، وفين بقى هنا وتعاونوا، وفين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وخمسهم في الإحرام بقى وزاد الكل تحت لنا عدد واحد ويعلو الصراخ عندما يقوم أحد باستئذان للجلوس وسط الجاهل بمناسك الحج ما عادش موجود النهاردة لأن بعد اتساع القنوات الدينية والمحطات الإذاعية وغيرها لم يعد هناك عذر فيما يعرف في القاعدة لا يعذر الجهل بالشرع كما لا يعذر الجهل بالقانون. فمش معقول أن الحرم فيه 200 شيخ قاعدين وقط الشيخ موجود الإمام وأجي أقول أنا جاهل لو خرجت اتوضى في وسط اشواط الطواف انا طوافي بطل امام الحرم بس يعني عنده اذاعه القران هنا وعنده العلم عند العلماء ومصر كلها ظاهره التسول دي مرجعها الى البلاد اولا ولابد من تشديد القوانين لان بجد بلدنا لان احنا غيرين عليها ان واحد معاه 1000 جنيه يقوم هربان ومسافر يقعد شويه قبل الحج ويقعد وينام في ساحه الحرم ويربط هدومه في بقجة على سور الحرم فهذا يسيء الى سمعه المسلمين والى سلوكياتهم امام من جاءوا من كافه بلاد الارض فيجب وضع حل لهؤلاء بتشديد القوانين. بعدين مصيرهم يا دكتور هناك في القوانين السعوديه بيبقى صعب جدا جدا يعني جدا جدا لا يرحمون من الخالف. نعم فأنا مع المستمع الكريم أمام شفاعتنا في هذا هذه الموضوعات كلها التي ذكرها أستاذ مجدي أن ليس فيها دم. نعم نعم نعم هي سلوكيات سلوكيات. طيب تامر في تليفون. نعم عليكم السلام تفضل. تحياتي للأستاذ دكتور محمد الشحات الجندي. دكتور محمد نجيب العظيم. محمد نجيب العظيم أهلا وسهلا أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور طبعا عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. نعم. طيب ومن هم بحجة ولم يحج ألا تكتب له حجة إن شاء الله. نعم. يعني نعم. لو أن إنسان نوي أن يحج وتصدق بهذا المال يعني من توضيح هذا الأمر لبعض الناس من هم بحجة ولم يحج ومن عنه هنا يعني. وطبعا عندنا بعض الناس كتير جدا ربما من العوام يقول لك انا رايح ازور النبي صلى الله عليه وسلم مع ان زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مش مرتبطه ليست ركن الحج ولا بالعمره. ماشي شكرا جزيلا دكتور. هو طبعا انا مش عايز يطغى على الحلقه موضوع فتاوى واسئله لكن هي سريعا يعني لا هو من هم بحسنه ولم يتكلم عن الاخطاء يعني لو واحد راكب باص وخد به الطريق في سيناء عشان يروح نويبع ويركب العبارة ويعدي حج فأصابت هذا هذه السيارة حادثة الطريق ومات وهو يلبس ملابس الإحرام في نيته للحج هنا الله سبحانه وتعالى يكتبه هذا الإنسان ويكتبه له إنه هو بيقول مثل تاني إن أنا قاعد فناس قالوا ما تجوز بنتك الاول وانا رايح احج كده وانا وانت راجع عن الحج وانت رجعت يبقى ده كده هم يساب على فعلي ولكنه لا يحتسب له. طيب الجمال بيقولوا انا رايح ازور النبي طبعا سنه 2012 المفروض ما فيش حد يقول كده هو نوع من البساطه والعفويه لدى البعض لان الناس بيعتقدوا ان الذهاب الى دار المقدسه الهدف الاساسي منه ليس بيت الله الحرام وانما زياره المدينه لانهم من شده حبهم لخاتم الانبياء نعم زيارة الرسول عليه الأساس الرحيم هو لم يقل لهم ذلك صلى الله وسلم عليه إنما يصحح لهم خطأهم فقط. طيب تليفون آخر معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أهلا أنت على الهواء تفضل. أهلا وسهلا أستاذ تحياتي للأستاذ إبراهيم خلف الله يكرمك والدكتور محمد نجيب عوضية. أهلا بك يا أخي. أهلا وسهلا أخوكم محمد صبري عبد الحفيظ من محافظة البحيرة. أهلا أستاذ صبري يا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذنا الله يبارك في حضرتك. الحقيقة أستاذ إبراهيم بس بعد إذنك كان عندي ثلاثة أخطاء احب ان الدكتور يعرج عليهم. اتفضل. حضرتك يا دكتور احنا لو قسمنا الاخطاء اولا هنلاقي في اخطاء بتقع من الحج قبل الاحرام. نعم. واخطاء في حال الاحرام واخطاء عند الطواف واخطاء عند السعي وغيرها. تمام. انا بس يعني هكتفي بذكر ثلاثة اخطاء اثنين قبل الاحرام وواحد حال الاحرام. نعم. الخطأ اللي بيقع فيه الحاج قبل الاحرام وهو عدم التفقه في المناسك يا دكتور ده ما بيعتبروش خطا يعني ده يعني جاهل او عدم ثقافه او يعني ده ما يعني ده حاجات قبل او واحد بيرتكب فعل معين علشان مكيفه فقهيا فنقول ان ده يعتبر مخالفه لقواعد الحج. انا اقصد يا دكتور بس ان هو ما بيبحثش في يعني في يجد سبل للتفقه هو بيعتمد ان في كل بعثه من بعثات الحج النهارده وزاره الاوقاف بتبعت كل سنة مئات من الأئمة المثاليين العلماء المتخصصين، كما إن كل الحملات بتختار شخصية دينية معروفة ومعها عدد من الأئمة، فما عادش فكرة التفقه دي قائمة، حتى لو سافر وما بيعرفش حاجة في الحج الناس وراه على الهواء على طول هناك بيعرف، هو راكب الناس وراكب الطائرة هو قاعد في الخلاف هنا كده في حاجة كده مباشرة. تمام كده. النمرة 2 يا دكتور المفاخرة، وهي أن بعض الناس إذا حج فإنه يفاخر بأنه سيحج. وأنا قرأت حضرتك أن من أسباب هبوط العمل هو الإطمئنان إلى العمل. طيب أعتقد ده كلام صحيح. تكلمنا عنه منذ قليل. خلل في في السلوك يعني. طيب تفضل. أما الخطأ في حال الإحرام وهو ظن بعض الناس أنه لا يجوز له تبديل لبس الإحرام بعد لبسه إذا كان ضيقا أو واسعا. أحب بس في النهاية أذكر كل من كتب الله له الحج هذا العام بقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تمام. واصبروا إن الله مع الصابرين. شكرا يا أخ صبري. فعلا الأجارة دي كويسة جدا. البعض بيعتقد أنه من ساعة ما يحط على جبتته ملابس الأحرام لا يجوز له أنه يخلعه ولا يجوز له أنه يستحمى ولا شو بقى معناه انه يخش الحمام بقى. ده معناه ده هذا خطأ شديد. انت اذا اتسخت ملابس الاحرام ومعك طقم تاني بتدخل الحمام تغتسل وتلبس لبس الاحرام الجديد النظيف. هو اذا الاسلام طقم ولا طقم ولا كلام النظر الاسلام يحب النظر، لكن اوعى تقلعه عشان ما عندكش واحد تاني تقوم لابس جلابية فاهم خيط على ما الاولاني يتغسل وينشف، هو ده الغلط. انما ان انت عندك طقمين فبتستحمى وتطلع تلبس ده لما تلبسه هو التاني حاجه نظيف حرجة ولا شيء، ولكن اوعى تحدث صيد، واوعى وانت بتستحمى وبدل ما انت محرما وبتغير انك تستخدم بقى صابون له رائحه ميه بس ميه فقط عشان تبقى انت كده منطبق وما ارتكبتش اي مخالفه. طيب اضيف يا دكتور بعض عبارات لان الوقت يجعلك لا تتذكر كثيرا من الاخطاء وانت تصححها. اذا وصل الناس الى الميقات فمن الاخطاء شائعا يظن بعض الناس انه يحرم عليهم لبس كل ما فيه خيط، كل ما فيه خيط. يعني لما أخذ الله يعز وجهك الشبشب أو الحذاء أو الحاجة الموجودة يبقى فيها خيط. وأحيانا الإزار أحيانا والكمر بتاع الذي يربط المنخار فيه خيط. وهذا المحرم هو المفصل فقط، وإنما عبر الفقهاء بالمخيط يقصدون المفصل كالثياب والسراويل والقمصان. كلام طيب يعني. حتى فضيلة المرحوم الشيخ عبد العزيز عيسى رحمه الله كان له كتابا جميلا في هذا المقام. وكان بيتكلم حتى على النعل، وقالوا ان النعل يعني لا يشترط فيه ان يكون فيه خيطا او كذا ولا مسمار او كذا، لكن قال انه العبرة بايه؟ العبرة بانه الخياطة اللي هي داخلة الصناعة اللي هي داخلة بتربط الاجزاء بالتصنيع. انما الاشياء العفوية اللي بتلصق شيء باخر او غير ذلك كبسولة فلا، ايوة دبوس نعم، كل الوسائل التي تؤدي الى الالتصاق دون ان يدخلها المخيط الصناعي المفصل لهذا الغرض لا حرج فيها. حتى الحزام الجلد اللي حول الوسط مخيط، كل مخيط هذا اللي ربط الجسم ببعض. بجد ان بعض الناس الان علشان من باب الستر بيعملوا في الجزء الاسفل اللي هو الازار شيء يشبه الملابس الداخلية والنفس جسم رابط وفقط من باب الحصن، نقول له اذا لم تفعل ذلك شيء عليك انه متعمد ان تكون بملابس سيلا ما واحد يجب ان يتواجدون في الخيام انت لابس كذا انت لابس كذا لا يا حبيبي يجي بقى بالمشلة في الرفس واللغو. ممتاز. معنا تليفون اخر. الو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع مدام مجدة. اهلا وسهلا مدام مجدة. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والله انا عايز اسال ضيف حضرتك وضيفنا برضو بعض النقاط. ربنا يخليك يا رب. اول حاجه عايز استفسر عنها، ما هو وجه التفسير في تخيير الصحابه عن انواع المسك او الاحرام؟ يعني فهمت السؤال مرة ثانية لحضرتك. سؤال ثاني يا أستاذة مجدة. أنواع ما وجه التفسير في تخيير الصحابة لما كانوا بيخيروا الصحابة عن أنواع المسك أو الإحرام؟ المسك أو الإحرام؟ ما العبارة كده مش راكبة يعني. أصل الإحرام ده حضرتك إن هو نية الدخول في الحج، والمسك ده الطيب. عايزة تقول مسك مثلا استعمال أنواع معينة من المسك والباقي نوع معين من يعني الاحرام. فكانوا بيخيروا الصحابه في الانواع دي او الاحرام او كده، فايه التفسير في كده؟ لا هي العباره بس مش منضبطه. حضرتك عايزه تقولي ايه؟ هل يجوز للمحرم ان يستعمل المسك هل يستعمله قبل الإحرام ووضعه في ملابسي وثيابي كما ذكرنا؟ وما الحكم لو استعمله بعد الإحرام؟ لعل قصدك هذا، ممكن تقولي تكون عايزة تقولي كده. طيب السؤال الكريم اللي بعده. ماشي أوكي. سؤالي اللي بعده، ما وجه التفسير في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سأله الأقرع بن حارث عن فرض الحج في كل عام يا رسول الله؟ في كل عام يا رسول الله. النقطة الثالثة، الآية اللي هي اللي فرضت الحج، الآية في القرآن فرضت الحج، الآية دي يعني نزلت امتى؟ ولله الحج والبعث من استطاع إليه سبيلا، وهي آية تانية، وأتم الحج والعمرة لله. متى نزلت أو متى أنزلت؟ حاضر حاضر، شكرا جزيلا. طبعا السؤال الأول لا داعي له، هو يعني احنا تكلمنا عن الطيب وحضرتك في أول الحلقة، والحديث اللي سألت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل أحد الصحابة عن رسول الله فسكت فكره الرجل ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، إذا قررتها لوجبت، قلت تاني كان هيبقى واجب عليك، فلا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. فالحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يكرر الرجل الطلب حتى لا يفرض في العمر كل عام، والرسول يسعى إلى التخفيف وإلى الرحمة بالمسلمين. نعم. بالنسبة للجزئية الثانية التي فرضت على الحج، فرض النبي صلى الله عليه وسلم في العام بداية العام التاسع والثامن وبداية التاسع من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، وهذه الآيات إنما نزلت مواكبة لتشريع الحج في هذا المقام، فهي آيات مدنية نزلت لتشرع الحج. لكن ما كانش فيها دكتور حج للعرب قبل هذا التاريخ؟ يوجد حج في الأقوام السابقة، وكان هناك نوع من الحجيج إلى البيت الله الحرام من القبائل والبلاد المحيطة، لكن الحج الذي وضع بضوابط الإسلام والذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم سنة العام السامي من الهجرة. طب أضيف لحضرتك دكتور، كما اتفقنا كثير من الحجاج والمعتمرين تحرص بعض النساء على لبس القفازين حال الإحرام حرصا منها على التستر، وهذا هذا منهي عنه حال الإحرام أم غير منهي عنه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. إيه تكيف هذا الموضوع؟ نعم نعم، هو أولا المرأة كما تعلم يا أخي العزيز ليس لها ملابس إحرام، المرأة تلبس ما تشاء في الحج من الثياب الفضفاضة والثياب التي تلبسها في الحياة العادية الواسعة، لكن يحظر عليها الآتي، يحظر عليها غطاء الوجه وما يعرف بالنقاب. دخلنا في خطأ هنا، بعض المنتقبات بيتشددنا ويقول لك لا انا مش كشف وشي اثناء الحج، فدي فيها مخالفه لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علي ان ودي مثلها بالضبط زي المراه الحائض اللي بتصر على الصيام، يقول لها لازم تفطري، تقول لا انا برضو ما اقدرش افطر في نهار رمضان، انا منتقبه طول السنه ما جيش افك، ده امر شرعي وهيخل بيه. قلت في اول الحلقه افعل ولا تفعل. ايوه بالضبط، هي هنا اوامر كذلك عن العلم. الكف والوجه، فالكف ايضا لا يجوز تغطيته اثناء الحج بالنسبة للمرأة، فهذا أمر مسلم ويجب عليه أن تنفذه. جزاك الله خيرا دكتور. برضو يعني أنا أقول لسنا في حلقة خاصة بأسئلة وإجابات فتوى، لا يعني يوم الجمعة عندنا هذه الفتوى كثير، لكن لا. نحن نلتقط من الأسئلة ما هو خطأ. ده جميل. انت معنا تلفون آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أهلا وسهلا. أنا بس عايز استفسر على، أنا رحت أشتري ملابس الإحرام. جميل. الراجل اللي انا بشتري منه في حاجه عندنا اسمها ساتر الاحرام، بيتلبس من تحت. انا انتوا دعيتوا النقطه دي دلوقتي، بس انا اللي رزقت الصوت ما سمعتش بالظبط. هل هو يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ انا شفت الحكايه دي فعلا بنفسي، ولكن لا احبها، يعني بيجي كده في الجزء الاسفل اللي هو الازار ويصنع بداخله بغير خيط ما يشبه الملابس الداخليه التي يرتديها الانسان. تمام. فكانك لابس تحت لبس الاحرام ملابس داخليه. تمام. وده نوع من الاحتياط المبالغ فيه، علشان ايه؟ ان انت تستر نفسك اذا جلست على جانبك او في ايام عرفات، فلا تنكشف عوراتك او غير ذلك. كل هذه امور اولا لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بلبس الأحرام هو الملاصق للجسد الأشبه بالأجسام، وإحنا في عبادة خالصة لله لا يتصور أن ينظر فيها أحد إلى عورة آخر، فمحدش قاعد يتنصص ولا يتجسس على الغير. مش فاهم يا دكتور يعني إيه؟ يعني إيه حاجة يعني؟ هي نوع من البدع والتعليمات. لا، بيعمل ما يشبه المجسد على الملابس الداخلي اللي إحنا بنقول عليه زي الأندر وير كده، ويبقى لازق في قلب الإزار، وده شده على جسمه فكأنه لابس هذا الجزء وهو جزء من الإزار. أعتقد ده تحايل. يعني ده نوع من الحيلة لكسرة البيع. لأن الناس بتقدم عليه باعتبارها يعني. أنا إبداع. أنا أقول أنه لا يبطل وهو جائز لأنه ما فيش فيه خيط ولا غيره. لكن الأفضل لك أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتلبس الإزار الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس تحته شيء. ممتاز. بارك الله لك. تليفون آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. الله يبارك. تفضل يا سنة وانتو طيبين جميعا. تفضل يا فندم. الأول والله عاوز أحب أشكركم جميعا على سعة صدركم لطولة بالكم مع المستمعين وسماع كلامهم للآخر. والله جزاك الله خير. ربنا يبارك لكم ويجزيكم كل خير. سؤالي والله يعني أنا أرملة ومش بعرف الصيغة اللي أدعي لله يرحمه بها أذكر فيها زوجي ولا ما أذكرش. السؤال الثاني أنا كنت يعني مديونة لي بمبلغ وبسدده له كل شهر 1000 جنيه وجا توفى ففاضي المبلغ من اللي عليا، هل خلاص يبقى ليا ولا أدي لأولاده زي الورث؟ طيب سيدتي الكريمة، عندنا حلقة خاصة اسمها الفتاوى، فتاوى للمستمعين أو فتاوى على الهواء يوم الجمعة، أنا أحيلك إليها وهي هذه الحلقة تقريبا من الساعة 4 إلى 5 بإذن الله تعالى. حاولي أن تتصلي على زميلنا الذي يمسك هذه الفترة وبإذن الله تجدين ما يسرك في هذه الأشياء. دكتور، إذا وصلنا إلى الطواف فنجد بعضهم يلتزم بأدعية خاصة. نعم. لكل طواف دعاء معين من كتيبات منتشرة بين الناس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا مناسك الحج، لم يحدد لنا أدعية طواف. فعلا لم يحدد الرسول أدعية طواف، لم يلزمنا بأدعية أو لم يلزمنا هو خاصة. هناك أدعية مشهورة يعني كتب كتير أوي في هذا الموضوع. يعني الدعاء الشهير هو قراءة قول الله تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونبدأ في الطواف وندعو ما نشاء ونذكر مشاكلنا وندعو الله أن يخفف عنا فيها، وندعو لوالدينا ولأمواتنا وللأمة الإسلامية ولكل البشر، وننشغل بالخوف والوجل. لكن إننا أقول للي ما يعرفش يحفظ الحاجات دي لو ما قالهاش يبقى طوافه غير صحيح، هذا لم يقل به أحد. اثنان، بتجد حواليك سوق زي سوق عقار، كل واحد ماسك كتاب وراء من أصدقائه، حتى إن هم كمان عاملين حزام كده بإيديهم بحيث لو دخل واقف الصوم ما يقدرش عشان يفضل اسمع القائد اللي بيقول. هذه مسألة أيضا فيها نوع من التشديد وتصعيب الأمور على الناس وعدم التوسع بالتسامح في السير الميسر وفي اكتمال الدائرة بسهولة وسرعتها، فلم يكن أحد بذلك. وإن كان المنظر أنا في قلبي بخشع أكتر. ليه؟ لأن بلاقي جماعة الإندونيسيين باللغة السنهالية، واحد أوروبي أو تركي باللغة التركية، واحد كذا باللغة الكذا، فأشعر أن هذه القلوب كلها قد تآلفت بهذه الأدعية بالأصوات واللغات المختلفة كأننا في صعيد واحد أمام الله سبحانه وتعالى. لكن هذه من منافع أخرى هي ترجع إليها، لكن هي لازم عليها خشوع. ده حشوة بعض الناس بنرى إن هم بيأجروا واحد بيسموه يعني مساعد للمطوف بيمشي معاهم أثناء الطواف، هو اللي يقولوا هم يقولوا وراه وهم فعلوش كده، يبقى يعني طوافهم ناقص. هذا من العجمة التي يعني القوم أحيانا أحد يساعد الله. هي أنواع من الارتزاق، لكن هذا النداء الإلهي. وقل ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا مطلق الدعاء بأي لغة بأي علمية فصحى. يعني لو طاف حوالين الطواف السبع أشواط ويدعو بقلبه ولم يدعو بلسانه فطوافه صحيح. الله أكبر. فطوافه صحيح. نعم، ناخذ تليفون. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، معك محمد رفعت من المحل الكبر. أهلا محمد، تفضل يا ابن. ازي حضرتك؟ تفضل. أهلا، كنت على الهواء، تفضل. بعد إذا بس أنا كنت مش حاجة، ربنا كرمني ومن علي الحمد لله وحجيت في 2008 الحمد لله. فبس جت داخل المخيمات هناك الناس اللي بتروح بتبقى ناس نفسها خالص، بيفضلوا يتكلموا في حاجات يعني دنيوية كتير، بتحس انهم عايزين جماعات مع بعض. وده يتكلم في موضوع شخصية في بيته، وده يتكلم عن الشغل، وده يتكلم عن كذا وعن كذا. الحته دي معلش بتكلم انا اسف يعني عاوز اشهد عليها قوي. حاضر. طيب. يعني انا بحس ان الحج ده فرصه العمر. جميل جميل يا استاذ. والواحد لما ربنا بيكرمه بحس ان يعني ايه سبحان الله، ما بيجيش الا ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيكون من عليه وكتبها له. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. في عرفة يا دكتور بالذات وفي بعض المخيمات يشتغل الناس بالقيل والقال وبأحوال الدنيا وبالنوم وبالغيبة والنميمة ويضيع أو يضيعوا فرصة عظيمة للدعاء والتأدب مع الله تبارك وتعالى، وقد لا تعوض لأنها فريضة العمر تقريبا. نعم، كل هذا مرده إلى الإخلاص في العبادة. في إخلاص وخوف من الله سبحانه وتعالى ستزول هذه الأشياء. ممتاز. ما فيش إخلاص وانشغال بالدنيا حتى ونحن في هذه الأماكن فالامر فيه خلل. فانا فعلا ارى ناس بيتكلموا على تجاره واشتريت كذا من السوق وبعت كذا ولو خدنا كذا نبيعه في مصر بكذا, واللي يتكلم على ان بنته ما اتجوزتش ربنا يرزقها مش عارف ايه, يعني مسائل انت جاي خالص احيانا في بالليل يا دكتور في الخيام انتهت يعني تقريبا مناسك اليوم الواحد ومناديب بقى وانا فرشنا بقى وقعدنا واستحمينا مثلا ونقعد نتكلم بقى احيانا يتشاجرون يتلاسرون باصوات عاليه مرتفعه. اين خشوع العباده في هذا المكان؟ صفقات كثير يعني. لو جاءت عرضية يا استاذ ابراهيم لا مانع ما يشهدوا منافع لهم. طيب انما لما يبقى الهدف الاساسي انا اسافر معايا 100,000 ريال علشان اشتري بهم بضاعه واوزعهم على الناس اللي معايا وكل واحد يشيل له 10 كيلو وكل واحد يشيل 50 كيلو, يبقى انا مش جاي حج. فهنا القصد بقى صحيح احنا مش عايزين نشق على قلوب الناس, فالله سبحانه وتعالى اعلم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور, لكن الظاهر يدل على ان من يفعل ذلك انما خرج عن اخلاص العباده. طيب دكتور انت مخير ناخد تليفون او عندك حضرتك حاجه تاني في اخطاء الحجاج؟ ايوه عندي بعض اشياء وصلنا ليها بعض الناس. طيب اذا انتهى الطواف تجد بعض حريص على ان يصلي ركعتي الطواف نعم خلف المقام مباشره لا نعم, نعم ويزاحم ويدخل نعم وقد يكون فتوه احيانا نعم يزاحم نعم. هل هذا يعتبر من الافضل والاولى له اذا وجد فسحه في هذا المكان ان يصلي ركعتين فيه, لكن اذا لم يتمكن في اي مكان من المسجد الحرام يصلي فيه ركعتين, لو اضطر حتى يطلع ويدخل في مكان من الاماكن الداخله التي يصلي فيها المسجد نفسه انما هو لو وجد فسحة فليفعل ذلك. كمان من الأخطاء الشائعة عملية التشدد في الوصول إلى موضع الحجر الأسود, وبعض الناس يطلعوا ويمسكوا في الحبال ويشدوا في كذا ويزودوا 10-6 ويعملوا كده نوع من الصفوف الشديدة حتى يقتحموا بها الآخرين, هذا كله ينقص من ثواب العبادة. كذلك في خطأ شائع في موضوع بتتكلم على الطواف, لو أنا مثلا انتقض وضوء أثناء الأشواط فخرجت لكي أجدد الوضوء, لأن الطواف صلاة غير أن فيه كلام من شروط الطواف الطهارة يعني الوضوء الحدث الأصغر. فأنا لو خرجت بعد ما عملت 3 شروط ورجعت تاني تلاقي ناس كتير يقول لك أبدأ من الأول ولا أكمل ويتلخبط ويبدأ يسأل في الناس. والله المولاة مطلوبة في الطواف, ولكن إذا خرج لضرورة كقضاء حاجة في دورة المياه أو لتجديد الوضوء أو أحدث رغما عنه أو كذا أو حسب بغيبوبة لأنه مريض سكر فخرج ليأخذ الدواء أو غير ذلك, فلا حرج ويأتي ويكمل الأشواط على الثلاثة يبقى فاضل أربعة, لو خمسة ستة يبقى فاضل نعم وهكذا. إنما يقول لا أبدأ من الأول هذا خطأ شائع أيضا. طيب يعني برضو كذلك في السعي بعض الناس يسألون إذا أنا أسعى فأذن علي العشاء فيأتي الناس يصلون في موضع السعي جماعة ويمنعون السعي, فأنا بعد ما صليت معهم قطعت السعي بالصلاة, فهل كده أبدأ من الأول تاني ولا لا؟ أقول له لا, أنت اليوم قطعت بفريضة وأنت كنت تؤدي فريضة فلا تزاحم بينهما, فردمت حد في الطواف برضه قطع الطواف نعم لا شيء في ذلك. كذلك أيضا في السعي هل ينبغي أن أصعد إلى البروز بتاع الجبال بتاع المروة وأبدأ الشوط من عند هذا البروز ولا أجي قبله بشوية أنافي في اللفة جاي تاني كده؟ صحيح اذا لم تفعل ذلك لا يشترط كفايه في الشوط الاولاني ان تبدا للتعرف على هذا المكان الجديد لك للمره الاولى, تلمس ارجلك هذا المكان فقط يعني. اما بعد ذلك فلو التفت من اول دون ان تصل اليه لا شيء. السلطات السعوديه يا دكتور عامله الحاجات ديت ميسره جدا والله حاجه غير عاديه, لكن التشكك والريبه حتى لوحدها تخلي الجاهل يعرف قضيه الهروله في السعي وبين الصفا والمروه. كثير من النساء اليوم ساعة ما يجوا عند النور الأخضر ده معمول يجروا زي الرجال, لا هرولة للنساء بل إن الغير القادر لأنها سنة خرجنا عن الواجب أهو سنة. لو في راجل مش قادر لأنه وليء الجسد أو كذا أو كذا أو كذا وما هرولش لا جاي عليه زي الرمل في الطواف بالضبط. نتكلم عن هتكلم حضرتك عن الطباع والرمل, لكن دعنا لا نخرج من هذه النقطة. بعض الرجال يأتون عند النور الأخضر ويسيرون بسرعة السارون يجري وكأنه في حلبة سباق وماراثون جري يعني جري مسابقات مش جري ده برضو عدم علم بالمسألة فما بالك لو المرأة جرت لا يجوز ذلك بنقطة. وبعدين برضو جري السريع يوزي الآخرين المحيطين به خاصة في أننا في أيام زحام احنا مش بنعمل عمرة في شهر يناير احنا بنعمل الحج السرعة تبقى بطيئة. نعم كذلك في الطواف كما تعلم في حاجتين الاطباع اللي هو كشف الكتف من ناحية اليمنى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في البعض قال في الثلاث أشواط الأولى والبعض قال طوال الأشواط. فهذه سنة أيضا ليست واجبا وليست ركنا. فإذا فعلتها فقد التزمت. البعض يخرج بها من مصر من هنا. ليه؟ يعني كتفه في واحد سألني سؤال على سبيل الدعابة بيقول بلبس لبس الإحرام في الطيارة في التكييف بكسر كتفي وأنا معريه. بقول له حد أجبرك إن أنت تعري كتفك قبل ما تحرم؟ حد أجبره إنه يكسر كتفه يعني. يا راجل لف اللبس عليك كويس الرداء العلوي وغطي نفسك ودف نفسك لما تيجي فوق الاحرام ومش مطلوب منك حتى تكشفه وان الاحرام وانت مغطيه لان هذا الكشف لا يكون الا اثناء الطواف اللي هو الاطباع في الثلاثه اشواط الاولى فقط يعني عند بدايه رجل الرمل في اشواط الطواف كان يفعله المسلمون من اجل اظهار القوه حتى لا يصفوهم المشركون بالضعف في صدر الاسلام. فاذا فعله الرجال اولا غير المطلوب من النساء واذا لم يفعل لا يبطل الرمل لكي يعرف المسلمون او بعض المسلمين هو الجري خفيفا في الثلاثه اشواط الاولى. نعم زي ما تكون بتهز رجليك وانت طالع سلم بسرعة كده. العبرة بتنفيذ الأمر هي مسائل رمزية وظهرية. وسيدنا عمر لما وقف قدام الحجر الأسود ورجل يعني شوفوا قمة الجرأة اللي موجود سيدنا عمر وإعمال عقله. قال له وقف ده والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلت. وضع الفلسفة رمز افعل ولا تفعل فقط يعني. بس معنا تليفون. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام مرحبا. إذاعة القرآن الكريم. أهلا وسهلا. مجد الأمير غانم سلطان. مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي للأستاذ إبراهيم وتحياتي للأستاذ الدكتور محمد نجيب عواضية. أهلا بك يا أخي. والله يا فندم في حضرتك اللي هم بيجيبوا تأشيرة خدمة حجاج يطلع خدمة حجاج يطلع جزار طباخ. نعم. ده حضرتك موقف الإسلام منه إيه أو موقف الدين منه إيه؟ هل حجه صحيح؟ هل غير صحيح؟ حضرتك في حاجة تانية بعد إذن حضرتك اللي هي بيطلع عمرة في رمضان ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عمرة في رمضان تعادله حجة معي. هو قادر ومعاه الفلوس ولكن عملت عمرة في رمضان وبتكلف 3 4 5000 جنيه يبقى أنا كده خلاص حجيت. خلاص بقى يعني كفاية يعني خلاص عملت عمرة فبقيت حج. أشكرك يا هو بالنسبة للجزء الأولاني يعني ده مهم شوية. إن في بعض الشركات بتعمل إعلان لأنها محتاجة لمهنيين وحرفيين أثناء الحج. عايزين سواقين كتير لأن العربيات اللي بتطلع عرفة بكثرة وبتنزل من منى والكلام ده فبيروح الراجل للوظيفة أصلا ويريد في ذات الوقت أن يلبس الوظيفة اللي راح لها بعمل الحج. لا حركة في ذلك يعني ده فرصة عظيمة لا حركة في ذلك ما نحرموش من هذا اللي والله انت جاي تشتغل بقصد السواقة او بقصد الطبيخ المفاهيم كتيرة دكتور لا هنا ما نحرموش نحرم هذا ولو حجة فحجه يجزئه ويسكت عنه. وبالنسبة للراجل اللي بيقول لك العمر في رمضان بدل الحج ده ما ينفعش الكلام ده انا عملت عمرة بحجش لا العمرة تجد العمرة مرة وهي سنة لا يدوم ذلك هي حجة في الثواب وليست حجة في الإجزاء أو إبراء الذمة يعني. طيب دكتور صح وغلط بعضهم يسعى 14 شوطا ويعدوها 7 يعني يروح ويرجع ادي واحد في المسعى بين الصفا والمرة ويروح ويرجع كمان مرة ادي واحد لم يطلب منه طبعا خطأ طبعا. لكن السعي واحد فقط هو واحد. طيب إذا انتهى السعي وجاء الحلق أو التقصير نجد البعض إذا أراد أن يقصر أخذ من ناصيته أو من ميمنة أو من ميسرة أو بعضهم يأخذ شعرة أو لقطات صغيرة كده شعيرات يعني يعد متحللا يعد متحللا لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك نعم لا يجب الحلق وإنما التقصير جائز وببدأ شعرات من كافة الجوانب. والمرأة ليس لها تحليق تفعل ذلك فهي آثمة لأنها مشكلة بالنسبة للمرأة ولكنها تأخذ من أطراف ضفائرها بعض الشعرات على سبيل المساواة فتكون قد تحللت بذلك. ممتاز معنا آخر تليفون تقريبا. ألو أيوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام. سؤالين اثنين يخص موسم الحج يا مولانا. تفضل. أولا بالنسبة لبعد موسم الحج ما ينتهي يعني بعد وقفة عرفات والحاجات دي في لحد لو قعد شوية في مكة يروح مسجد التنعيم عشان يلبس لبس الإحرام ويرجع تاني ولا لا؟ لأن في ناس بترفض هذا الكلام. لأول سؤال. لا يروح ليه يعني عشان يعمل ايه؟ عشان يلبس لبس الإحرام ويعمل عمرة. قصدك انه بعد ما خلص العمرة والحج الأساسيين تحلل وبعدين قال له ده انا لسه قاعد شوية عايز اعمل عمرة جديدة. بالظبط كده. طيب ماشي. في ناس بقى بتدعي ان ما ينفعش ان الواحد يلبس لبس الكلام ده في التنعيم لازم يروح لغاية آخر حدود يعني يرجع رابغ تاني. لا بيشكرك بذلك كان جاوبك ان شاء الله. انت اصبحت بعد ما خلصت الحج تحولت الى مقيم من اهل مكة فميقاتك المكان هو مسجد التنعيم تروح تحرم منه وتعمل العمرة اللي انت عايزها وما تسمعش كلام حد ونعمل عمرة عن اثنين وانا ثلاثة وحد نعمل موعد ليس لك علاقة بميقات المكان. طيب يا تامر، في وقت تاني ولا خلاص؟ طيب المخرج الحلقة ينبهنا إلى أنها قد انتهت. دكتور، في الجعبة كثير من الأخطاء. نعم. هناك أشياء كثيرة، التقاط الحصى يعني ما تكلمناش عنها عند الجمار، السب والشد، لكن احنا نتمنى أن يكون هذا الموسم موسم طاعة نتعاقب فيه على رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فريضة العمر الواحدة، يعني بمعنى أنها يا عبادة قد تكون هي الواحدة في العمر يفعلها الإنسان مرة واحدة، وخصوصا أنها جاءت بعد شهر رمضان المبارك وبدأت أشهر الحج. نسأل الله تبارك وتعالى لكل من نوى على الحج أو مشى أن يتقبل الله منه هذه الشعيرة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينزع منها الرياء والنفاق. وفي نهاية هذا اللقاء أشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أشكرك يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا لك. سنة حضرتك طيب. والشكر الموصول لأخي وزميلي تامر الجيوشي، وهذا محدثكم إبراهيم خلف من وراء الميكروفون. أحييكم أيها الإخوة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من الإسلام والحياة يوم الأربعاء القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرى. الإسلام والحياة، فرحابها العلم أصبح موردا عالبان لقصاد العلوم ومصدر. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.